هل أتحجب أمام أزواج خالاتي وعماتي؟ نعم، أزواج الخالات وأزواج العمات وأزواج الأخوات أقرب وأقرب، ليسوا محارم، يجب التحجب عنهم، فليس لها أن تكشف ولا لزوج عمتها ولا لزوج أختها، لأنهم ليسوا محارم، ولكن لما من السلام عليهم بالكلام، كيف حالكم، كيف أولادكم، السلام عليكم وعليكم السلام، كل هذا لا بأس به من غير ريبة ولا كشف ولا مصافحة، بل سلام فقط ليس فيه مصافحة ولا كشف لوجه وغيره، بل مع التحجب والحشمة والبعد عن الريبة. وكذلك لا تجوز الخلوة بواحد منهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخلو أن الرجل رأى فإن الشيطان ثالثهما. واجب على كل إنسان أن يحضر ما حرم الله من الرجال والنساء، طيب، وأن يستعمل ما شرع الله على الوجه الذي شرعه الله، والسلام بدءا وردا والتحفي لا بأس بذلك، من الطريقة المعروفة من دون خلوة ولا ريبة. أما الكشف أو المصافحة فلا، إلا للمحارم كأخيها عمها ونحو ذلك، هؤلاء محارم، فلا بأس بالخلوة ولا بأس بالمصافحة. نعم، جزاكم الله خيرا.